ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فأتي فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال ألم نربك فينا وليدا قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة قال فرعون وما رب العالمين. قال لمن حوله ألا تستمعون. قال قال رب المشرق والمغرب وما بينهما قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا قال آمنتم له قبل أن آذن لكم صدق الله العظيم.